من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم على حديث مهم جدا، والحديث ده يعني أنا أعتقد إن هو ثلث، يعني إن ما كانش تلتين التعامل في الحياة. الحديث ده حفظ ولازم يتحفظ. عن معاوية قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به. يعني ايه كلاما نفعني الله به؟ يعني الكلام ده فضلت انتفع بيه لحد الخلافة، يعني قعد طول عمره منتفع بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدته. يعني إيه؟ يعني زي ما دايما يقولولنا أو يربونا على إن خليكي ظني في الناس الأول، يعني ما تثقيش في حد. في فرق بين اني ما ثقش في الناس بسرعة، وفي فرق اني شكاك او ظنانة. يعني مثلا اللي تدخل تلاقي مثلا ابنها ماسك الموبايل ومندمج فيه وبيضحك، ليه اول حاجة تيجي ببالها انه بيشوف حاجة مش كويسة او انه بيعمل حاجة مش كويسة؟ هذا هو الريب، ان انا برتاب الاقي مثلا واحدة صاحبتي بتتوشوش مثلا في التليفون، بس تبقى بتكلم حد مش كويس او بتعمل حاجة مش كويسة او ما الى ذلك. يبقى اذا المشكلة بقت في ايه؟ الريب. بقينا نقدم الريبة، بقينا نقدم سوء الظن. الطبيعي جدا في البشر، ويمكن انتوا اكتر ناس يعني هتفهموا اللي انا بقوله ده، انك لما بتلاقي حد شاكك فيكي بتحبي تلعبيه. ده الطبيعي، يعني انت بريئة وحد بيظن فيكي السوء فبتحبي ايه؟ تشتغليه زي ما بيقولوا بالعامية كده. يعني ايه تشتغلي؟ يعني كل شوية تقومي ماسكة الموبايل وتعملي نفسك بتعملي حاجة، كل شوية تتوشوشي مع انها حاجات عادية، لكن انت لما بتلاقي اللي قدامك مرتاب فيكي بتحبي ان انت، طب انت بقى مرتاب طيب. وفي ناس بيجي معها بالعند: انا بريء وانت ترتاب في، هعمل، يبقى انا مش اهل للثقة بالنسبة لك، فانا ممكن اعمل فعلا المحظور اللي انت شاكك فيا فيه. عارفين بالظبط يا جماعة زي اما ام دايما تشكك في امانة ولادها: انت جبته بكام؟ طب فاضل معاك كام؟ طب وريني كده، طب ده ناقص كذا. الامر ده بيعمل ضغط نفسي في التعامل، فبالتالي بيخلي الشخص يا إما فعلا يعمل الشيء اللي الأم بتضغط بيه أو الأب بيضغط بيه وهو عدم الأمانة، أو إنه لا يبالي بقى، يعني طالما أنا متهم متهم طب خلاص بقى مش مهم. فهنا هو ده تحذير النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا اتبعت الريب في الناس أفسدتهم. يعني ما شكش في حد، لا ما تشكيش لما يكون عندك بينة. ما هو في فرق بين الغفلة والظن. الغفلة ان انا عندي بينة. انا شفت فعلا الولد ده بيشوف حاجات مش كويسة مثلا، او انا شفته فعلا ان هو بيشتري حاجات لنفسه من الفلوس من غير ما يقول، انا شفت بينة. تمام. وفي فرق بين ان انا ما شفتش بينة، ما عنديش بينة، لكن شك ان يكون عمل كده. هذا الامر الشك ده بقى هو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال: أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. أنت بتفتح له أبواب ظن هو قد يكون بريء منها. لو هو بريء منها هيحاول يجربها، لو هو مش بريء منها هيحاول إن هو يعني يثير رغبتك اكتر، او حتى ابسط حاجه يا جماعه هيفسد بين القلوب. يعني انا لما احس ان حد مرتاب مني او شاكك فيا، انا مش ممكن هامن له او هاصدق له او ما الى ذلك. علشان كده في حاجه اسمها بقى ايه؟ البينه على من ادعى. ودي مهمه جدا. لما تيجي واحده تقول لك دي فلانة بينها ماشية مع حبيبتي، شفتيها؟ لا. حد تثق فيه شافها؟ لا. الله، طالما ان انت ما شفتيهاش وما فيش حد ثقة شافها يبقى ده ظن، وده لا يجوز اصلا. يبقى لابد من ايه؟ البينة. البينة على من ادعاه. البينة على من ادعى. دعوة لابد لها من بينة. ليه؟ لأن لو احنا يا جماعة مشينا بالظنون كتير جدا، الواحد بيظن أشياء وتطلع على ما فيش خالص. يعني لأن الشيطان، خدي بالك، هو اللي بيلقي جواكي هذا الظن. الشيطان هو من يلقي بداخلك هذا الظن. الشيطان دايما بيوسوس لك إن فلان ده وحش، وفلان ده خاين، وفلان ده معرفش إيه. وده فارق بين ان قدامي بينة فعلا وانا بتغافل. لا، انا مش مغفلة. ففي فرق بين الاتنين. ظهرت لي بينة، يبقى لابد في الحالة دي ان انا اتكلم واوضح ومعايا ما يدل بيقين على هذا الفعل. يبقى معايا ما يدل بيقين على هذا الفعل. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظن. أكذب الحديث، الظن من الشيطان، الشكوك من الشياطين، والظنون من الشياطين. ولعلمكم ما في بيت بيتخرب باللفظ كده، بيتخرب، وما في بيت يعني علاقات بتتدمر إلا ما بتكون بدايتها الظنون، وبعدين تبتدي تفتش، وبعدين ممكن لما تفتش تلاقي أشياء، فتبتدي القطيعة وتبتدي المشاكل وتبتدي وتبتدي وتبتدي. لكن البداية خالص كانت إيه؟ الظنون. هي تظن، هو يظن، وبعد كده تنقلب الأمور إلى مشاكل وإلى خراب في العلاقات. لكن البداية دايما كانت إيه؟ كانت الظن. طيب، العنوان بقى ليه بيقول التبسط إلى الناس؟ لأن لو أنا لم أظن فيهم طبيعي إن علاقتي هتكون معاهم مرضية وطبيعية. طبيعي إن أنا مش بشك فيكي إن أنت ممكن تسرقيني، إن أنت ممكن تخونيني، إن أنت ممكن تغدري بي. ده في ناس يا جماعة، ناس الله السلام والعافية، حياتها كلها في شكوك، خاصة مثلا مع الخادم. يعني لما يجي لها خادم هي بتفترض فيه انه بيسرق، هي بتفترض فيه عدم الامانة، وتبتدي تشك، وممكن تنسى اماكن الحاجة اللي هي حطاها فيها وتشك ان هذا الخادم سرق. بتشكي ليه؟ لما تتيقني، لما تلاقي حاجة فعلا ضاعت من عندك وانت متيقنة ان محدش غيرها هو اللي خدها، يبقى في الحالة دي تمشيها فورا. مفيش بقى لا تحقيقات ولا انا خلاص متيقنة، انا على يقين. لا، ده انا فتشتها وطلعت من هدومها. لا ده انا شايفاها بنفسي بتاخد وبتحط، لا ده انا حاطه هنا ومحدش دخل غيرها. وخدوا بالكم من حته محدش دخل غيرها دي، لان لو دخل الاوضه كذا حد يبقى الكل متساوي. اشمعنى هي اللي انا شكيت فيها؟ لا هتقولي لي لان التانيين امنا، ما يمكن واحد خان. يبقى المواضيع دي يا جماعه لا تجوز، وفي نفس الوقت ما تبقيش مغفله، ما تبقيش انت متيقنه من ان هي بتسرقك وتخليها. كتير جدا نساء تقول لك ادام بتخدمني خلاص مش مهم تاخد اللي تاخده. لا ده حرام، ده حرام، حرام ان تكون واحده سارقه وانا اقويها ببيتي، ان تكون واحده بتفعل كبائر وانا اخدها ببيتي وتخدمني مفيش مشكله واديها مرتب واصونها. طب واحده هتقول لي الستر، يا جماعه مقام الستر فيما لا يملك الانسان او فيما يفعله في بيته. يعني ايه؟ يعني واحد بيسكر في بيته وقافل عليه الباب، انا لو اتجسست عليه وعرفت يبقى الاولى ان انا استر لان هو لم يجهر بهذا الامر. لكن ما فيش حاجه اسمها ان واحد سرقني واستر عليه. استر على ايه؟ ما هو جهر خلاص بالمعصيه. علشان احنا للاسف بنفهم مقام الستر غلط. تبقى رقاصه وبترقص قدام الناس كلها وتقول لك لا ما تتكلميش عليها، نستر. تستري ايه يا ماما؟ اذا كانت هي يعني هي ما سترتش على نفسها، هي جهرت بالمعصيه قدام الناس، انت بتستري تبقي مغفله. الستر ده فيما يفعله المرء بينه وبين نفسه. يعني انا اتجسست على واحد مثلا، فتحت الكمبيوتر بتاعه لقيته مليان افلام ومناظر قبيحه، لا لازم استر عليه لان هو لم يجهر. هو مش بيجهر وبيتفرج وبيقول للناس ده انا بتفرج وهبعت لكم مقاطع، لا هو ستر على نفسه بيفعل معصية بينه وبين ربه. وانا عرفت، يبقى اذن في الحالة دي يجب الستر. لكن بيجهر بالمعصية، لا ما فيش ستر هنا، ما فيش مقام ستر خالص. بالعكس، ده مفروض يحذر منه والناس كلها تاخد بالها منه، محدش يجوزه بيه بناته وما الى ذلك بقى. وده التبسط الى الناس، اللي هو انت مريحة، انت ما بتشكيش في حد، انت بتتعاملي زي ما بيقولوا بأريحية. هذا الامر من الامور الطيبة جدا والمطلوب من المسلم ان هو يفعلها. وده هيخلينا ندخل على الحديث اللي بعده اللي هو باب التبسم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. اللي هو لهواته يا جماعة اللي هي عارفه ما تفتحي بقك والسقف الفم يظهر، يعني اللي هو بتفتحي البق عارفه بتضحكي وانتي فاتحه بقك، مش كهكهه. هي تقصد انه كان بيبتسم، يعني ابتسامه مشرقه، يعني ابتسم وبقه مبتسم ومفتوح، لكن مش اللي هي الكهكهه. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيكهكه، كان بيبتسم فقط، ما كانش بيفتح بقه ويكهكه، كان بيبتسم فقط. طيب ليه؟ يعني ثواني بس، عشان احنا يا جماعه عايزين نفرق بين الجديه والنكد وبين الضحك والتبسم. يعني بصي، هي شعرايه شعرايه ولازم نفرق. فرق ان انا متبسمه دايما وبشوشه ولكن قلقانه، وده طبعا هدي الانبياء كلهم ان هم كانوا بيخافوا من عذاب الله سبحانه وتعالى انه ينزل في اي وقت. فخوفه من العذاب وخوفه من الله وشدة الرسالة قولا ثقيلة، يعني رسالة شديدة، دور خطير، وقيامه بكل كبيرة وصغيرة ده ما كانش بيمنعه، خدي بالك بقى من حتة بيمنعه، ما كانش بيمنعه من التبسم وانه بشوش مصرق، يعني اللفظة اللي كل الصحابة اجمعوا عليها انه كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مشرق. تمام؟ طيب انا هقف هنا وبعدين هنكمل الحديث ان شاء الله عشان نشوف هموم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بتشغله، يعني الامور اللي كانت بتشغله عن هذا الامر، او ان هو ما كانش من النوع اللي بيكهكه في الضحك، كان يتبسم فقط. طب كان بيتبسم قليل؟ لا، على طول متبسم وعلى طول مستبشر وعلى طول بيبشر الناس. طيب الناس بقى اللي عايشة في دور النكد وعلى طول وشهم مقلوب وحاجة استغفر الله العظيم يا رب زي ما بيقولوا تقطع الخميرة من البيت، ايه الدين في كده؟ يعني تقول لك المعلمة فظيعة، المعلمة لا تبتسم أبدا، شايلة هموم الأمة. يعني هل المعلمة دي ولا الشيخ ده هو شايف نفسه يعني أهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو شايل هموم الأمة أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هو يعني أهم أوي، يعني هو يعني ما شاء الله شايل الهموم فمش قادر يضحك، يعني الشخصية جادة أوي. وإيه علاقة النكد بالجدية؟ يعني هو أنا عشان أبقى جد أبقى نكد؟ إيه العلاقة؟ مفيش أي علاقة بين الاتنين. لا أبقى مهزأ وأقعد أهزر في كل كبيرة وصغيرة واتريق، ولا أبقى نكدي وجد ويتكلم بجدية اتقي الله، أنت بتضحك، اتقي الله، اتقي الله يا أختي، اتقي الله، إيه في إيه مالكو؟ في إيه؟ إيه إيه الوش الجبس ده؟ هو يعني هو أنت يا إما تبقى مهزأ وفي كل حتة قلبها ضحك وتريقة وخلاص، يا إما تبقى الوش الجبس؟ مش فاهمة، يعني مش فاهمة بصراحة. فالجدية والتكشيرة والنكد دي يا جماعة مش دين، ده مش دين، ده بعيد عن الدين، ده فعل كفار قريش، مش فعل ده مش فعل المسلمين. فلما تلاقي واحد كده اعرفي انه ممثل جيد، ممثل جيد. ليه ممثل جيد؟ لأنه جاهل، والجهل خلاه يبقى متعالم. المتعالم هو من يدعي العلم ولا يفعل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي. المتعالم هو من يدعي العلم. فاللي تلاقيها مكشره دي ده انا تعبانه، انا مش قادره، انا ادعوا لي عشان انا تعبانه. ايه في ايه؟ ما يعني مالك في ايه؟ مالك ما تقعدي في بيتك لما انت تعبانه، جاي تطلعي نكدك علينا ليه؟ ايه النكد ده؟ في ايه؟ وعلى طول وشها مقفل وعلى طول عصبية وعلى طول مشدودة، ايه في ايه؟ ايه ده؟ محدش ناقص نكد من ده. في اذا كان لا النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، ولا ابو بكر، ولا حتى عمر، يعني حتى عمر الفاروق ما كانش كده، كانوا في منتهى التواضع وفي منتهى اللين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما متبسما. طيب بتحكي لنا بقى أمنا عائشة عن سبب هم النبي، أو ليه كان خايف الآن على الأمة، خايف من عذاب الله سبحانه وتعالى. وده يا جماعة من الوعي، يعني الخوف ده من الوعي. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. لما كان يلاقي الدنيا مغيمة أو في ريح جاية كان يدخل ويخرج، حتى هي توصف اهي: وفي طريق إذا رأى مخيلة، يعني مخيلة يعني غيوم بداية رياح، دخل وخرج وأقبل وبدر وأدبر وتغير وجهه. فإذا أمطرت سري عنه، يعني لحد ما تمطر ويبتدي بقى يهدى. طيب هو قلقان من إيه؟ شوفي بقى، فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا، زي ما احنا بقى إيه غيمة هتمطر ونبقى فرحانين قوي بقى، رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. الله، كل الناس لما بتشوف الغيام بتبقى مبسوطة. وأنت يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بتكون متضايق كاره هذا الأمر. فقال يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيها عذاب؟ يعني إيه اللي يأمني؟ ما يأمني يعني ما يأمني أن يكون فيه عذاب؟ إيه اللي يأمني إن هو فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، مش في قوم عذبوا بالريح؟ وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، سورة الأحقاف. فبيقول لها، مش هما في سورة الأحقاف لما شافوا الريح اللي هي فيها العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا؟ ها، ربنا قال لهم ايه؟ ها، قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. يبقى كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم او قلقه الدائم ان يجي عذاب على قومه بايه؟ بالذنوب، انه يجي عذاب على القوم بالذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان كمان يقول: ألم تعدني بأنت ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ يعني كان يعني يقول لله سبحانه وتعالى: يا رب أنت وعدتني إن مش يعني وعدتني إنك مش هتعذبهم وأنا فيهم. وده يا جماعة رد على المرجئة، ده رد على المرجئة اللي هم عندهم اعتقاد. وهذا الأمر احنا كمان اتربينا عليه، خدوا بالكم، أي حد ميت داخل الجنة. ده أنا شفته، ده أنا شفت له رؤية إن هو لابس أبيض فأبيض ودخل الجنة، وكأن عذاب القبر ده مش للمسلمين. عذاب القبر والله يا جماعة للمسلمين، عذاب القبر للمسلمين مش للكفار بس. عذاب القبر ورد عن ناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبوركم تملأ عليكم ظلمة ظلمة ونار، ظلام ونار، وأنا بدعائي أنيرها لكم. طبعا إحنا من ساعة ما جابولنا الروافد والاشكال اللي هي بتاعت كله دخل الجنه وما تقلقوش وربنا غفور رحيم وهيغفر لنا كل حاجه مهما عملتي، هو هيغفر هو هيغفر، تربينا واشربنا هذا العجل. هو فعلا عجل، عجل بيخلي الواحد يؤخر الاعمال ويتهاون في المعاصي ويعتقد دايما انه مهما يعمل لا غفور رحيم هيغفر. ده اكيد لازم يغفر، حتى ان بعضهم يقول: لو وددت لو ادخلني الله النار فاحولها الى جنة. يا سلام، يعني انت بقى هتغير خلق الله من النار الى الجنة، ويجي واحد سفيه زي الجفري الرافضي يقول لك: لا تقولي اتمنى رضاك والجنة، لا تطلبي الجنة، امال اطلب ايه؟ اطلبي رضا الله واطلبي محبة الله فقط، ولا تخافوا من النار. يعني ايه ما نخافش من النار؟ ازاي يعني؟ يعني هو ربنا حاطط لنا النار تخويف، انا اقول له لا ما بخافش؟ ازاي؟ هو في حد ما يخافش من النار؟ ده طبعا في عقيدتهم الفاسدة ان هم بيفسدوا على الناس دينهم، بان على طول انت تعيشي بالامل وبعدين ها فجأة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فجأة يفاجأ إن بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يفاجأ إن المفاجأة إنه في النار، إنه بيتعذب. ليه؟ لأنه طول عمره متخيل إن هيغفر ليه. شوفي زي اليهود والعياذ بالله، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ربنا قال لهم إيه؟ قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ طيب أنت أبوك دخل الجنة وأمك دخلت الجنة وأخواتك دخلوا الجنة وابن الجيران دخل الجنة وبنت الجيران دخلت الجنة والناس كلها داخلة الجنة، طب يبقى إيه لازمة النار وإيه لازمة العذاب وإيه إيه لازمته؟ إيه لازمته؟ ملوش لازمة. ما يعني خلاص بقى ملوش لازمة، لا النار ولا العذاب ولا الموضوع له لازمة أساسا، إيه لازمته؟ يبقى إذا هذا الباب اللي بينيموا فيه الناس ووصل لدرجة، خدوا بالكم إن هذا التراخي وصل الشباب للجرأة على الله، يعني ابتدى يتجرأ على الله. أنت ليه بتعمل كذا؟ أنت ليه ما تخليش كذا من نصيبي؟ أنت ليه ما بتنفذش طلباتي؟ الجرأة على الله دي جت من إيه يا جماعة؟ جت من التهوين بعقاب الله. أدام ربنا والعياذ بالله بالنسبة طبعا للمرجئة مش جد، مش جد بالنسبة لهم، دي مش جدية، ما هو قال نار بس يعني بيهدد بس، لكن وقت الجد كله داخل الجنة. هذا يعني هذا من ضياع الدين، وفعلا ده اللي بيحصل، إن الدين فعلا بيضيع، ده من ضياع الدين فعلا، الدين فعلا بيضيع يا جماعة بهذا التهوين. أنا لما حسسك إن الدنيا هينة أوي وسهلة أوي عمرك ما هتذاكري، لما أقول لك لا لا ده الامتحان مضمون ما تقلقيش كله ناجح، هل ممكن تذاكري؟ هل ممكن تجتهدي؟ فهذا ما يفعله المرجئة بالأمة، ما تخافوش النار ما تخوفش، ده هو ربنا بس بيقول نار، لكن وقت ما تدخلي القبر مش هتلاقي نار ولا حاجة، كله داخل الجنة. طبعا لا ده هدي الصحابة، إذا كان عمر بن الخطاب لما جه يموت فابنه وضع راسه على رجله، يعني ابنه قاعد حاطط رجله على الأرض، قاعد يعني على الأرض مربع، وراح رافع راس أبوه على رجله، قال له إيه؟ قال دع خد أبوك على الأرض، لا حط راسي على الأرض، ليتني كنت بعرة، بعرة يعني الروث بتاع الحيوانات، وكان بيبكي من الرعب. عمر، طب ده عمر بن الخطاب يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا شفت القصر بتاعك وأنت هتبقى معايا ومؤيد بالوحي، لكن لا، لأنه يعلم إن الأمر جد، الأمر مش هزل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتبسم، كان دائم التبسم، يعني تخيلي مع كل المعرفة دي هو كان دائم التبسم. فلما تلاقي حد بيديك دين بغير استبشار، بغير بشاشة، بغير ابتسامة طيبة وكلمة طيبة، اعرفي ان هو عنده جهل بهذا الدين، هو لم يتعلم هذا الدين بعد، هو متعالم. ويجي بعديها على طول باب الضحك. طيب وهنا انا عارفة الحديث ده بيزعل ناس كتير، لكن انا حبين لكم هنا يا جماعة الفرق بين الضحك اللي يجوز والضحك الذي لا يجوز. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل، وفي رواية لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. طيب في فرق بين إن أنا وإنتي أو إن إحنا بنتكلم بجد، وفي فرق بين إننا على طول بنضحك في كل كبيرة وصغيرة. هذا الأمر يا جماعة يعني إحنا بنقوله كده بالعامية شخص هايف، يعني تخيلي عريس جايلك وقاعد معاكي كل ما يقول كلمتين يضحك، كل ما يقول حاجة يضحك. أنا مش بقول يتبسم، بيضحك بيضحك بيضحك، ضحك ضحك بصوت. أعتقد إن أنتي لو ما رفضتيهوش هتندمي حياتك كلها. ليه؟ لأنه هايف تافه. بتضحك على إيه؟ إيه كل حاجة ضحك، كل حاجة ضحك. وخدي بالك بقى من نقطة، إن الضحك بيهون الجد، بيهونه يعني بيخليه هين، بيهون. وده اللي الإعلام عمله فينا بالظبط. اللغة العربية زمان يا جماعة كانت حاجة قوية جدا، وكان مدرسين اللغة العربية دي ناس محترمة جدا، و يعني ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مدرس اللغة العربية ده حاجة يعني حاجة محترمة جدا، رهيبة جدا، له شأن وله مكانة. يعني ابتدى الإعلام أول حاجة عملها يضرب لنا في مدرس اللغة العربية. يجيبوا بقى في الأفلام زمان، يعني يمكن أنتوا ما تبعوش على الحاجات دي، كان زمان يجيبوا مدرس اللغة العربية نصاب، ها البداية، خبيث بخيل، ويقوموا حاطين معاه شخصية كوميديان فنقعد نضحك عليه. تمام؟ جايب بدلة فيقوم جايب عامل لها كسوة زي كسوة الكنب عشان البدلة ما تبص، فطبعا نضحك، يعني الحاجة مضحكة. ضحكنا، ها بقى هين. أصبح اللغة العربية ومدرس اللغة العربية بالنسبة لنا حاجة مهينة، حاجة ضحكنا عليها خلاص، بقت حاجة مهزأة. عارفة زي ايه؟ انا هديكي مثال. تخيلي لو انت جوزك، ها، بيتريق عليكي على طول قدام اهلك قدام اهله، انت مادة السخرية والتريقة بتاعته، هما هيحسوا بايه؟ هما هيحسوا ان انت يعني مالكيش قيمة، انتي حاجة يعني معلش مش قد كده يعني. وانتي هتحسي بإيه؟ هتحسي بالمهانة. هي دي كثرة الضحك، بتعمل ايه؟ تميت القلب. يعني ايه تميت القلب؟ يعني تجعل القلب مريض، يرى الحق باطل، زي ما عملوا فينا بالظبط في مدرسة المشاغبين. قبل مدرسة المشاغبين كان المدرسين محدش يقدر يكلمهم على فكرة. كان يعني أنا عاصرت أصلي يا جماعة الفترة دي بتاعت قبل وبعد. قبل المسرحية دي ما كانش حد يقدر يقرب من المدرسين خالص، كنا نحترمهم نخاف منهم. ها بعد المسرحية دي حصل انقلاب في المدارس. الله، طب وانا يعني عامل له حساب كده ليه؟ ما هو بني ادم يعني، ولا ده احنا نتريق. وابتدينا نجرب، يعني احنا بقى الجيل اللي جرب بقى الموضوع ده على المدرسين. ابتدينا نجرب، ابتدينا نتجرأ. ايه اللي جرأنا؟ الضحك. عايزه تهدمي اي حاجه جاده، اكثري من الضحك عليها. زي ما بقول لك، اخوكي عاملك في البيت، انت الاضحوكه بتاعت البيت، هل هتبقي مبسوطه؟ لا، انت هتبقي هينه. وبالتالي اي قضيه لما بنقلبها لقضيه ضاحكه بتهون. لو تاخدوا بالكم ممكن تبقى حاجه كبيره قوي ونقعد نتريق عليها ونعمل كوميكس عليها والكلام ده، لحد ما ايه، تنتهي، تروح تروح. يبقى اذن كثره الضحك بتميت القلب. ليه؟ لان بتخلي القضايا عندك هينه، انتي مش حاسه بان في حاجه مهمه، انتي اي حاجه مهمه بتحوليها لاضحوكه، بتحوليها لنكته. يبقى هذا الامر يا جماعه، رغم ان بعض الناس بيشوفوا يا ده دمه خفيف، لا هو مش دمه خفيف. نفس الحكايه حصلت على اللحيه، نفس القصة حصلت على النقاب، نفس القصة بتحصل النهاردة على الحجاب وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. النهارده تقول لك يتريقوا ما انا حره، لا انت مش حره، انت امه الله. حره دي كما قال احد السلف لما قال له انا حر، انا لا اريد ان اعبد الله، قال اذا عايش في ارض لم يخلقها الله، قال لا يوجد، قال اذا كل من رزق لا يعطيك اياه الله، قال وكيف، قال اذا تحكم في عمرك، عايش سنين طويلة، قال وكيف، قال انت تعيش في ارضه وتأكل من رزقه وعمرك وحياتك بيده، وكيف تريد أن تعصي؟ يعني إيه أنا حر؟ فالنهاردة التريقة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتبار البعض إن ده تدخل وإن ده لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخدي بالك اللي تقولك انا حره، قولي لها لا يا حبيبتي انت مش حره، انت امه الله، تأتمري باوامر الله وتعيشي في ارض الله كما يريد لك الخالق، هو دي ارضه وانت امته، تأتمري بامره، انت مش حره. حره دي روحي اقعدي عيشي في مكان ربنا ما خلقوش، دوري على مكان بقى ربنا لم يخلقه وروحي عيشي بقى، اخلق انت لنفسك. فالحاجات يا جماعة المزعومة اللي بيدعوها واللي بيحطوها لنا في حياتنا علشان يشوهوا بيها الدين وهي تخالف الدين لازم نحذر منها. لما تلاقي أي حاجة فيها تريقة على أي شيء من الحاجات اللي المفروض إن هي يكون فيها جدية على طول، إياك إنك تنشريها أو تشوفيها أو تشاركي فيها. ليه؟ علشان القلب بيموت، فعلا القلب بيموت من كثرة الضحك على الأشياء. كمان الحديث اللي بعده هيبين لي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبقى همك في إيه؟ يعني إحنا عرفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتبسم، مستبشر، بيحب التفاؤل، كان يضحك مع أصحابه وكان يلعب مع أصحابه، خدوا بالكم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع أصحابه، كانوا يتبادجون بقشر البطيخ، كان مرة قاعدين بياكلوا بطيخ، والبطيخ على فكرة اسمه حبحب في اللغة العربية، اسمه حبحب، فكانوا في المسجد و أكلوا البطيخ والقشر بتاعه، وقعدوا يرموا بعض بيه ويجروا يستخبوا عشان القشر ما يجيش فيهم ويضحكوا والنبي يضحك. يعني ما احنا مش لازم يا اما تبقى الدنيا معقدة وما بنضحكش خالص، يا اما تبقى الدنيا ضايعة وبنضحك حتى على الحاجات اللي ما ينبغيش ان احنا نضحك عليها، لان دي امور في حاجات جادة ما ينفعش مثلا يبقى في اعصار واحنا بنتريق على الاعصار. بتتريقي على ايه؟ ده هلاك من الله سبحانه وتعالى. يعني لما قالوا انه في اعصار، والله العظيم انا كنت حاطه ايدي على قلبي ان يكون عذاب من الله سبحانه وتعالى وتضيع البلاد، يعني ما نحولهاش ابدا لاضحوكه، دي مش اضحوك. لما السيول تيجي والبلد بتغرق واحنا بنضحك، بنضحك على ايه؟ ايه اللي يضحك في كده؟ دي مصيبه، ده في ناس خسرت اللي قدامها واللي وراها، مش كل حاجة نحولها لضحك ونحولها لتريقة. هم بيحاولوا يعني يبتلونا ويحسسونا ان عادي، ايه مالكم متضايقين ليه؟ عادي عادي ان بيوتكم تغرق، عادي ان انتوا تتحرقوا، عادي ان انتوا تموتوا، عادي عادي، ايه المشكلة يا؟ لا، ما تخليش حد يضحك عليكي بالحاجات دي، لازم تكوني تعرفي ايه موضع الضحك وايه موضع الجد. الحديث اللي بعده هيشرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط. الرهط اللي هم مجموعة رجالة أقل من 10 ومعهمش نساء، يعني هم رجالة بس، يعني من أصحابه، يضحكون ويتحدثون، قاعدين يتكلموا، يضحكوا ويتكلموا. النبي قال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو انتوا تعرفوا اللي انا اعرفه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يحدث يوم القيامة، يعلمه الله سبحانه وتعالى ما يحدث في القبور. فالقوم بكوا. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا محمد، لما تقنط عبادي؟ بتجعلهم يقنطوا لي. يعني هما بيضحكوا ليه؟ يعني زي ما بنقول احنا، يعني تيأسهم ليه؟ تخليهم ييأسوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وسددوا وقاربوا. أبشروا يعني الأولى طبعا البشارة. طيب ليه بيقول لهم هنا سددوا وقاربوا؟ ليه بيقول لهم هنا سددوا وقاربوا؟ يعني ايه يا جماعة؟ يعني مفروض ان انت يكون عندك اعتدال، يكون عندك استقامة. التسديد ده يعني انت موفقة، تعرفي امتى تتكلمي بجد، وتعرفي امتى وقت الضحكة تضحكي، تعرفي امتى تسمعي، وتعرفي امتى تتكلمي. ده تسديد، توفيق. وقاربه يعني ايه قاربه؟ ها، يعني اقتصد وخلي دايما نفسك دايما في النص. ازاي؟ ما تتركيش قيام الليل خالص، ولو بشفع ووتر، ركعتين سنة ووتر، ده محسوب للقيام، بس ما تتركيهوش بالكلية. الأغلبية يا جماعة بيحصل ايه؟ بيجي لهم حالة حماس، تقوم قايمة مصلية قيام الليل وتصلي الضحى وتصلي السنن كلها، هب تقع، تقوم وقع كل ده معاها. لا، قاربه يعني دايما خليكي ماسكة العصاية من النص. في سنن اوعي تسيبيها، منها سنة الفجر، لأن النبي قال في سنة الفجر صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر اللي هم السنة خير من الدنيا وما فيها. تخيلي بقى الدنيا دي كلها باللي فيها، ركعتين سنة الفجر خير منها، يبقى أنا ما سيبش سنة الفجر أبدا، وما سيبش الشفع والوتر أبدا. يعني ركعتين سنة وركعة وتر ما سيبهمش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يبقى قيام الليل وسنة الفجر دي أساسيات في حياتي. ممكن أزود بقى، يعني جالي الحماس بقى أنا هزود، حصل لي بقى الضحى، حصل لي الظهر قبله والظهر بعده والمغرب، لكن مش هتنازل عن دول. دي اسمها قاربه، إن أنا عندي ثوابت وعندي متغيرات. لازم يبقى عندك ثوابت لا تتغير، وعندك متغيرات ممكن تقل. من الثوابت مثلا زي ما قلت ان على الاقل حصل لي سنة وتر، مش هقل عن كده. طب ممكن ازيد؟ اه ممكن ازيد لحد 11 ركعة 13 ركعة. عايز اطول اطول زي ما انا عايز، بس اليوم اللي انا تعبانة او مش قادرة او مكسلة، يبقى انا عندي ثابت لا يتغير. دي اسمها قاربه. طيب انا مش متعودة اصوم خالص، يبقى على الاقل 3 ايام في الشهر. طب لا، 3 ايام ورا بعض مش هقدر، خلاص خدي 2، او خدي بالك بقى 2 او خميس من كل اسبوع، يبقى انا جبت برضو 3 ايام او 4 في الشهر. يعني من كل اسبوع هاخد مرة الاثنين مرة الخميس كده، اي يومين، اي 3 ايام في الشهر، بس مش هاب هصوم يوم وافطر يوم، هاب لا مش هصوم خالص. ما ينفعش ما ينفعش. دي الذبذبة دي ممكن والعياذ بالله يعني يأتي الاجل في الوقت اللي انت واقعة فيه، فلازم تبقى عندك ثوابت ما بتسيبيهاش. يبقى إذن الإنسان اللي عنده ثوابت دي اسمها قاربه. قاربه يعني إيه قاربه؟ يعني مش كل حاجة لا ولا حاجة، لا تبقي مفرطة ولا تبقى عندك غلو، يعني لا انت عندك غلو وبتشقي على نفسك جدا ولا انت مفرطة في الأمر كله. طيب يبقى إذن في هنا نقطة ما قلتلكوش عليها، وهي استجابة بقى الصحابة. يعني تخيلي انت بتضحكي ويجي حد يقولك انت بتضحكي ليه، انت ما تعرفيش ان في قبر وفي عذاب قبر وفي نار وفي عذاب. الطبيعي ان انت هتقولي لا حول ولا قوة الا بالله، انتوا هتنكدوا علينا ليه بس؟ يعني هي الضحكة انتم مستخسرينها فينا؟ لا، شوفي سرعة استجابة الصحابة ان هم بكوا. يعني اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده وبكى، خدوا بالكم ان النبي نفسه بكى ومشي، فهم بكوا. وشوفي رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، ان ربنا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. انت بتخلي في قلوبهم قنوط ليه؟ ما هم مش مقصرين في العمل، فما فيش مشكلة ان هم يضحكوا شوية. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما سابهمش ليه يضحكوا شوية؟ عشان يا جماعة حاسس بأهمية الأمر. انتوا عارفين بالظبط زي ايه؟ تخيلي مثلا زلزال وانتي خايفة العمارة تقع والناس تموت، ولاقي ولادك وقت الزلزال فاتحين فيديو يضحك وقاعدين يضحكوا، يلا يا ولاد زلزال، ياه معلش بس هنشوف الفقرة دي وبعدين ننزل، هتحسي بإيه؟ هتعملي إيه؟ هو ده بالظبط كان شعور النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عارف إن كل شخص من دول ممكن يجي الوقت بتاعه، ممكن في لحظة يقبض. أنت بتعمل إيه؟ مفيش وقت، اغتنم كل الوقت بتاعك. وفي نفس الوقت الصحابة فاهمين ده. أنا لما بقولك الآخرة والموت والقبر، أنا مش عايزة أضايقك أو أزعلك، بالعكس أنا شايفة حاجة أنت مش شايفاها. الدنيا بتتزلزل، ممكن العمارة تقع بيكوا، ده دي لحظات موت، وانتوا لا احنا هنشوف بس، استني بس نخلص الفقرة الكوميدي دي وبنضحك انتوا متخيلين؟ هو ده بالظبط الرؤية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير بتاع النهاردة وهو باب المستشار مؤتمن. خدوا بالكم ان احنا في كل مرة بناخد حديث واحد حفظ والباقي دراسة، فياريت سنة تانية معايا يسجلوا الأحاديث الحفظ دي كده في كراس ويبدأوا يحفظوا فيها. يعني شوفي انتي كل اسبوع عندك حديث واحد بس تحفظيه مش مشكلة، لكن لما تراكمي عليكي 20 حديث ولا 25 حديث هتحسي يا كل ده ازاي هحفظه. لا انا بقول لك اهو من النهارده، انتي كل اسبوع معاكي حديث حفظ، بعد ما نخلص على طول تقومي تعملي الحفظ ده، تقومي واخدة الحديث وتقعدي تحفظي فيه. طب هنساه لما تراجعيه غير لما تحفظيه من أول وجديد. في الحقيقة الحديث اللي جاي اللي هو باب المستشار مؤتمن، يعني ايه المستشار مؤتمن؟ هنشوف الأول الحديث وهنبتدي نربط بين الباب والحديث. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. كان النبي دايما لما بيلاقي واحد يعني عنده أولاد، وخدوا بالكم وجود الخادم في هذا الوقت كان مهم جدا. يعني انتم متخيلين مثلا، أنا دايما أقول الجزئية دي، أنت مثلا عايزة تعملي النهاردة رز وسمك، كانوا بيعملوا إيه بقى؟ تروح الأول السوق تشتري السمك، وبعدين تروح تشتري القمح أو الرز، وبعدين ترجع هي اللي حطت السمك من الألف إلى الياء، وما عندهاش مطبخ، هي في خيمة، خدوا بالكم، في بيت، والبيت ده على رمل، فهتقعد تنظف وبعدين تشيل القذارة بتاعت السمك كلها، أو لو فرخة هتجيب الفرخة صاحية وتذبحها وتريشها وتنظفها من جوه، وبعدين تولع النار، تجيب الحطب أو الفحم وتولعه، تولع النار، تحط المية، أو إن كان هتشوي تحط على العيدان. طبعا التتبيل لو في تتبيل، هي اشترت كل حاجة من السوق، هتبتدي بقى إن كان الرز ولا القمح، الأول تحطه بين الراحة تقشره، لأن خدي بالك الراحة ما بتبقاش للطحن بس كما يظن البعض، لا، الراحة دي درجات، في درجة تقشير، في درجة طحن، ها، كل ده بإيديها. فطبعا وجود الخادم، وبعدين لو عايزة مية ما فيش حنفية، لا، دي بتروح تملى من البير، البير مثلا على بعد نص ساعة، ساعة الا ربع مشي، تروح تملى من البير وتجي عشان المية اللي هتستعملها. انتوا متخيلين بقى ان الطبخ ممكن ياخد وقت قد ايه، وممكن ياخد مجهود قد ايه، ده الطبخ بس، فما بالك بقى ان كان في تنظيف، ها، والتنظيف بقى هيبقى ازاي على الرمل، بان الرمل بيرش، يعني ينظف الحاجات اللي هي على الوش ثم يرش بعد ذلك، فطبعا كل ده مشكلة كبيرة جدا او مجهود كبير جدا. المهم ان ابو الهيثم قال له لا، قال فاذا اتانا سبي فاتنا، كان لما يكون في سبي ممكن يديله من العبيد، يعني يديهم له كده، يخليهم يعني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي النبي، أسفة، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني اتنين من العبيد أو اتنين من السبي. فأتاه أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهما، نقل اللي يعجبك منهم. قال يا رسول الله اختار لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا. ثواني بقى علشان أبين لكم الموضوع بوضوح. السبي يا جماعة هم أولاد المشركين ونساء المشركين المسلمين بيأسروهم في الحرب، يعني حاربوا بلد مشركة والنساء والأولاد بقوا سبي. طب الولد إزاي بيصلي؟ السبي دول بيحطوهم في مراكز تعليم، يعني بيحطوهم يبتدوا يعلموهم الدين ويعرضوا عليهم الإسلام ويعملوهم يتقوا الله فيهم، فمنهم كتير بيسلم وبيتأثر وبيدخل في الإسلام وبيحسن إسلامه كمان. تمام؟ طيب، واستوصي به خيرا. مراته الطبيعي ان انت كزوجة لما تلاقي جوزك داخل عليكي بخادم او بخادمة، طبيعي انك تفرحي، انت هترتاحي، خدي بالك. فقالت امرأة ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. بصوا الأمانة، شفتوا الأمانة يا جماعة؟ النبي قال له إيه؟ استوصي به خير. طبيعي إن أنت عشان يبقى ليكي حظك، طب خلاص بقى هنستوصي، هنعمله كويس وخلاص. لا، قالت له لما النبي يقول لك استوصي به خير، انت مش هتقدر ان انت على طول تستوصي به خير، اكيد هيبقى ليك لحظات غضب، ممكن تكلفه بما لا يطيق، ممكن تطلب منه طلبات كتير، فانت مش هتقدر كده غير لما تعتقه. قال فهو عتيق، عتق من قبل ما يشتغل. طيب هيروح فين؟ هيبقى بدل ما هو عبد هيبقى خادم بأجر، هو كان عبد فلا بد ان يطيع، خدوا بالكم الحته دي. هو لما عتقه بقى مخير، عايز يشتغل عنده يشتغل، عايز يشتغل عند غيره يشتغل، يطلب بقى الاجر اللي هو عايزه، يعمل اللي هو عايزه ويترك اللي هو مش عايزه، فبقى خلاص كده ايه، مخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اللي حصل، طبعا النبي فرح وقال ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه، مفيش نبي ولا حد قائم على امر من الامور، خليفه اللي هو قائم على امر المسلمين، الا وله بطانتان، في فريقين دايما بيتبعوا ذوي الشأن. اما واحد يكون له شأن، في دايما عنده بطانتين، فريقين، بطانه تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، خد بالك من كذا، اوعى الحرام كذا، اوعى كذا، اوعى كذا، وبطانه لا تألوه خبالا. يعني ايه بقى لا تألوه خبالا؟ بطانه على طول بتوافقه، بطانه على طول بيأيدوه حتى لو هو غلط، تمام؟ على طول ها بيفسدوه، على طول بيفسدوه، بينفخوا فيه، يا سعادة الباشا، يا سعادة البيه، ده حضرتك، لا ازاي يقول لك كده، لا لا لا لا، ده مجنون، ده لا مش من حقه، انا اسف يا سعادة الباشا، انا اسف يا سعادة البيه. ها، مين اللي عمله باشا؟ ومين اللي عمله بيه؟ ومين اللي عمله فوق الرؤوس؟ ومين اللي عمله كلامه صح ما بيغلطش؟ مين اللي عمله فرعون؟ البطانة، الغلابة، الغلابة اللي بيقولوا له يا باشا ويا بيه وسعادتك وسيادتك وما فيش زيك، انت ما حصلتش، انت رائع. ها، يبقى مين اللي بيفسد؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ها، يألونه خبالا، يفسدونه إفسادا عظيما. عشان كده لما ربنا غرق قال فرعون وجنوده، طب جنود فرعون ليه؟ علشان هم البطانة السيئة اللي كانوا وراه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه كده؟ علشان الزوجة كانت بطانة تعين على طاعة الله. انت لما بتقولي لجوزك حرام، انا مش عايزة ده عشان حرام، انا رفضاني انه حرام، هذا انت كده بطانة صلاح، انت بطانة خير، انت بطانة صلاح وخير، انت على الحق، لن يضيعك الله سبحانه وتعالى، حتى لو الزوج تمرد عليك وقال جيبي كدية وكل حاجة تقولي حلال وحرام وكل، ها، يبقى حرص الزوجة هنا على ان هي تنصح الزوج، واعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة، وان هي البطانة اللي في شؤون الاسرة كانت بطانة صالحة، كوني انت البطانة الصالحة. ما تقوليليش اصل هو اتضايق مني، اصل هما بيتضايقوا مني، هذا ماليش دعوة، ربنا لن يسألك، كان رد فعلهم ايه؟ وانما يسألك انت عملتي ايه في المنكر ده لما شفتيه؟ انت كنت نصحتي بايه؟ هل انت كنت امينة في النصيحة دي وحريصة ان هذا الشخص يدخل الجنة وانت تنصحي بيها، ولا كان ليكي حظ نفس؟ ناخد بالنا، ناخد بالنا من نصيحة بعضنا البعض. لما تيجي واحدة تقولك انا بكلم واحد ولا ماشية مع واحد ولا معجبة بواحد، ها، ما تقول لهاش لا اعملي كذا علشان يشوفك، مالكيش دعوة، قولي لها ده حرام، انما عند الله لن ينال الا بطاعة. والله يا بنت الناس لو نصيبك والله هيجيلك لو ما شفتيهوش وما كلمتيهوش، ولو مش نصيبك والله ما هتتجوزيه لو عملتي اللي بطبطي على الحيط زي ما بيقولوا. لازم تكوني أنت البطانة الصالحة الناصحة لله سبحانه وتعالى. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ لا يألونه خبالا، يعني يقع في الغي، يقع في الإيه؟ في الإفساد، في الضلال. وقال إيه صلى الله عليه وسلم بقى في آخر الحديث؟ قال فمن، ثواني، قال ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، وقي من النار. يعني إذن اللي تلاقيه إن هو بطانة سوء، شخص سوء والعياذ بالله، فهو بيجرك الى النار. اوعي تفتكري انك لما تحطي ميك اب ولا تقللي من حجابك وتقولي لها حلو ده تقول لك زي القمر اهو كده، هي والله هي تجرك الى النار. لما تيجي تقول لك حلو ده قولي لها حلو لمين؟ تخرجي بيه؟ لا ده زينه، ما يجوز انك تخرجي بيه. بتحطي كحل لمين؟ ليه بتحطي روج؟ مبينه الحلق لمين؟ مطلعه القصه لمين؟ بتلبسي ضيق لمين؟ هل تظني ان اعجاب الناس بيكي هيخليكي تتجوزي؟ اعجاب الناس بيكي هيدخلك الجنه؟ والله ابدا. فان ما عند الله لن ينال الا بطاعه. لازم تبقى دي الدائره اللي انت بتدوري فيها. انا ده الروج اللي انا بحطه، الحلق اللي انا ببينه، القصه اللي انا بطلعها، دي هتقربني من ربنا ولا هتبعدني عنه؟ الكلمه اللي انا بقولها، الهزار اللي انا بهزره، هيقربني من ربنا ولا هيبعدني عنه؟ هي دي الدائره وهي دي البطانه اللي انت مفروض ان انت تكونيها، واللي يكون لك كده تقبليه وتتقربي منه. اختاروا تخيروا الأصدقاء، ممكن تبقى واحدة لذيذة جدا ولطيفة جدا لكن بتجرك إلى المنكر، وممكن تبقى واحدة يعني مش لذيذة قوي ولكن بتجرك إلى الجنة. فلازمي من يجرك إلى الجنة، لأن العاقبة إيه؟ في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.